وهل هم عاشنا يا الأخوة من المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي تشد إليه الرحال لننقل إليكم تلاوة من آية الذكر الحكيم يرسلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما شاء الله. ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه المرسلين. الله ينور عليكم في الشيخ. صلوا على النبي يا اخوان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاءه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله عليك الله عليك يا اخوان. وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع صلى على النبي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. بعد بلاغ إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Thank you.